بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن هذه الشريعة العظيمة، شريعة الإسلام، جاء الله سبحانه وتعالى فيها بكل خير للعباد وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. جاءت هذه الشريعة تحمل هدايات مباركات وآداب عظيمات، من شأنها أن تحقق للمجتمعات المسلمة الأمن والأمان والراحة والسعادة والتضامن والتكافل، وتدرأ عنهم الشرور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وإذا كانت الشريعة الإسلامية جاءت بهذه الآداب العظيمة، فإنها أيضا جاءت بوضع ضوابط وقواعد عظيمة تدفع عن الناس الشرور في كل باب، وتريحهم من الأخطار. ولهذا لا يزال المؤمن في خير وعافية وسلامة وراحة ما دام متمسكا بالإيمان وآدابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أي أن المؤمن في كل الأمور يفزع إلى الإيمان، ينظر إلى ماذا يهديه الإيمان فيما ألم به، فلا يزال بخير ما كان كذلك. والحديث معاشر الكرام عن الشائعات والإشاعات التي يبتلى بها الناس بين وقت وآخر، حيث يسمع الناس بين وقت وآخر إشاعات لا يدرى عن مصداقيتها، ولا يتبين للسامع والمتلقي حقيقة أمرها، لكنها تروج وتتناقل وينشرها الناس. ومن هذه الشائعات شائعات مغرضة تستهدف أمن المسلمين، تستهدف عقيدتهم، تستهدف خلخلة إيمانهم، تستهدف تفكيك أواصرهم والرابطة التي بينهم، تستهدف زرع الفتن والشرور في الناس. ولهذا بين وقت وآخر تحبك كذبة من ورائها أهداف، كذبها واحد أو أكثر من ورائها أهداف، أهداف تقصد خلخلة إيمان المؤمنين وزعزعة أمنهم ونشر الفتن بينهم. وإذا كانت الكذبة قديما تحتاج إلى وقت ووقت حتى تنتشر في الناس، فإن في هذا الزمان جاءت وسائل سرعت وصول الخبر أو الشائعة، ولا يقال أنها سريعة الانتشار في ساعات، بل في دقائق، بل في ثواني، يضغط الكاذب على زر في جواله فتصل إلى الدنيا. وهنا ينبغي أن يستحضر الحديث الذي رواه البخاري، الحديث الطويل الذي فيه رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لأنواع من المعذبين مر بهم، ثم أخبره جبريل عن أسباب تعذيبهم. وموضع الشاهد من ذلك أن منهم رجل يشرشر، رآه عليه الصلاة والسلام يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يعمل بالجانب الآخر كذلك، ثم الآخر، وهكذا. قال جبريل عليه السلام: هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يعذب هذا التعذيب في قبره. وهذا من عذاب القبر الذي ذكر في هذا الحديث، يعذب في قبره بسبب ماذا؟ قال: يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. في الزمن الأول متى تبلغ الآفاق؟ تحتاج إلى ربما شهور، لكن في زماننا هذا في دقيقة واحدة تبلغ الكذبة الآفاق، من أناس لا يخافون الله ولا يراقبونه ولا يتقون الله عز وجل في عباده، ولا ينظرون في عواقب الأمور ومآلاتها. ولهذا يجب على المسلم الناصح لنفسه، وهذا أمر يتأكد في هذا الزمان، أن يكون في غاية الحيطة والحذر مما يأتي بين وقت وآخر من شائعات، وأن يتعامل مع هذه الشائعات المعاملة الشرعية التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والغالب في كثير من الشائعات ما أشرت إليه سابقا، أنها لها أهداف، لها مغازي، لها مقاصد لا يستبينها كثير من الناس، ربما لا يتضح لكثير من الناس خطر تلك الشائعات إلا بعد انتهاء الأمر، بعد انتهاء الأمر ربما يتبين. أما في أوله كثير من الناس يكون في الشائعة أعمى ويتلقفها كيفما كانت، وهي في كثير منها شائعات لها أهداف من ورائها مقاصد. ومما يذكر في هذا الباب أن أول الشائعات وجودا في الناس، الشائعات التي لها مغزى ولها هدف، ما كان من إبليس مع الأبوين عندما أشاع بينهما أن الشجرة التي نهاه الله عز وجل أن يأكل منها، أن الشجرة تلك شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهذه كانت أشاعها بين آدم وزوجه حواء. ولو كان في ذاك الوقت ثمة ذرية لمشت أيضا في الذرية مشيها في الأبوين. ولهذا كل من ينشر إشاعة مغرضة هدفها الإضرار بالمسلم فشيخه في ذلك وأستاذه إبليس، فإنه أول من سن هذه الشائعات وهو الذي لا يزال من ورائها كما سيأتي مزيد بيان لذلك. يأتي في بعض الأزمات التي تمر بها الأمة يأتي أشخاص مغرضون بإشاعات لهم فيها أهداف بعيدة وعجيبة، وربما ترتب عليها ما ترتب من مقاصد هؤلاء أصحاب هذه الشائعات. لننظر مثلا لما كان في أول الإسلام واشتد أذى المشركين على المسلمين، أذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن أذن من الصحابة ممن نالوا العذاب الشديد، أذن لهم بالهجرة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، فافتكوا هناك من العذاب والأذى. فوصلت إليهم هناك شائعة أن كفار قريش أسلموا ودخلوا في الإسلام، وصلتهم هناك ففرحوا بهذا الخبر غاية الفرح، وجاءوا إلى مكة وعاد التعذيب. فوصلتهم تلك الشائعة هناك من أجل أن يعيدوهم ليعذبوهم وليؤذوهم. في غزوة أحد أشيع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكان لهذه الشائعة خطر عظيم على الصحابة وأثرت أثرا عظيما، لولا أن الله عز وجل عصمهم وسلمهم وحفظهم. مثلها في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جاءتهم هذه الشائعة، لكن قال الله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن الشائعات التي في عصر النبوة ونزل فيها آيات تتلى في كتاب الله عز وجل ما يتعلق بحادثة الإفك الذي رميت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فاتهمت في عرضها وشرفها رضي الله عنها. ونزل في ذلك آيات، حتى إنها رضي الله عنها لما نزلت الآيات كانت تقول أنها على يقين أنه سيأتي شيء في براءتها، لكن تقول ولشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في آيات تتلى، آيات تتلى في سورة النور يقرأها المسلمون ويحفظونها في صدورهم مكتوبة في المصاحف ينظرونها بأبصارهم ويقرؤونها، آيات تتلى في براءة أم المؤمنين عائشة. لكن انظر ماذا قال الله في أول هذه الآيات التي في البراءة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذا أمر عجيب. حادثة الإفك كانت ممحصة وفي الوقت نفسه هادية للعباد، ولهذا العلماء التقط العلماء من سياق آيات التبرئة، تبرئة عائشة رضي الله عنها مما رميت به، التقطوا فوائد ثمينة عظيمة جدا في الطريقة المثلى في التعامل مع الشائعات أيا كانت. في التعامل مع الشائعات أيا كانت. ولهذا تضمن هذا السياق قواعد عظيمة جدا إذا عمل بها المسلم فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يسلم من الشائعة وكثير من هذه القواعد أخذها العلماء رحمهم الله من هذا السياق في سورة النور في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولهذا فإن الحديث في هذا اللقاء سيتركز في اللب المفيد والأمر المهم في هذا الباب، وهو كيف يتعامل المرء مع الشائعات، أو ما هي القواعد الشرعية والضوابط المرعية التي ينبغي أن يحضرها المسلم كلما برزت وظهرت شائعة، لأن الشريعة جاء فيها قواعد عظيمة جدا، إذا حققها المسلم سلم من أوضار الشائعات وأضرارها. وسأذكر في هذا المقام 10 قواعد وضوابط مهمة في هذا الباب، إذا اعتنى بها المسلم سلم بإذن الله غاية السلامة وحفظ من الشائعات وأضرارها. القاعدة الأولى في هذا الباب أن يستذكر المسلم أنه مؤاخذ بما يتكلم به، هذه مسألة مهمة جدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأقوال الإنسان التي ينطقها بلسانه أو يكتبها بقلمه أو أيضا يكتبها في جواله، فهذه من جملة عمله الذي يحاسبه الله عز وجل عليه ويسأله عنه يوم القيامة. قال معاذ رضي الله عنه: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم مؤاخذ، وكلامه من جملة عمله. ومن لم يعد كلامه من عملي كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما يجوز للإنسان أن يقول كل شيء وأن يتحدث بكل شيء، بل لا يقول إلا الكلام الذي فيه خير، أما الكلام الذي هو شر أو الكلام الذي هو مشتبه عليه لا يدري أهو خير أو شر، كل ذلك لا يتكلم به. فهذه القاعدة الأولى، القاعدة الأولى في هذا الباب أن يعد المرء كلامه من عمله الذي يؤاخذه الله به. لا يظن الإنسان أنه إذا تكلم بأمر آثم في عرض أحد أو غير ذلك أنه انتهى، لا، لم ينتهي، هذا من جملة كلامه الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه. هذه الأولى. القاعدة الثانية في هذا الباب قاعدة التثبت والتبين، وهي قاعدة عظيمة جدا، جاء في سورة الحجرات، وهي سورة تعرف بسورة الآداب لكثرة ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من الآداب العظيمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومثلها في سورة النساء قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الدنيا. فأمر جل وعلا بالتبين، أمر بالتثبت، وهذه قاعدة مهمة جدا في الباب. عندما يأتي الإنسان شائعة، خبر لا يدرى عن حقيقته، لا ينقله إلى الآخرين، وإنما يفحص، إن كان يريد أن ينقل الآخرين قبل أن ينقل الآخرين يفحص، يتبين، يتثبت، يتأكد، يطالب بالدليل. مثل ما جاء في سياق حادثة الإفك، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يقول: هات الشهداء، هات الأدلة، هات البراهين. ما يأخذوا هكذا، يأخذ الخبر على عواهنه وعلى علاته، وإنما يتحقق منه ويتثبت ويتأكد من صحته بفحص الخبر. وهذا هو المراد بقوله فتثبتوا، وفي القراءة الأخرى فتبينوا، يعني يفحص الخبر. لأن كثير من الأخبار خاصة التي في زماننا الآن تأتي عبر الجوالات. هنا في الآية قال: إن جاءكم فاسق، في الجوال تأتي أخبار ما يدرى من، قد يكون كافر، قد يكون من ألد أعداء دين الله الذي نشرها، قد يكون مجاهيل لا يدرى منهم، نكرات ما يعرفون منهم. كيف يليق بمسلم يأتي مثل هذا الخبر في جواله ثم يضغط ويرسله إلى جماعة، والجماعة إلى جماعة، والجماعة إلى آخرين؟ كيف يليق بالمسلم ذلك دون أن يتثبت؟ فهذه قاعدة التثبت قاعدة مهمة جدا، غاية في الأهمية في هذا الباب. القاعدة الثالثة: حسن الظن بالمسلم، وهذا ينبغي أن يكون دائما رائد المسلم. وفي سياق حادثة الإفك قال الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هكذا ينبغي أن يكون المسلم مع إخوانه، حسن الظن، يظن بإخوانه خيرا، ويحرص على حمل الكلام والأقوال والأفعال على أحسن المحامل وعلى أحسن الظنون. وأما الظنون السيئة البغيضة يبتعد عنها: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فيتجنب الظنون الآثمة ويحسن الظن بإخوانه. عندما تشاع مثلا تهمة في شخص لا يدري ما هذه التهمة، يقول: أبدا، هذا فلان فيه خير وصاحب صلاة، ولا نعرف عنه إلا خير، ولا يذكر إلا بخير، ويكتفي عند هذا الحد، يقف عند حسن الظن. وحسن الظن هذا من أمارات الخير بالعبد، يظن بإخوانه خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي يظن بعضهم في بعض الخير. أما الظنون الفاسدة والظنون الآثمة والظنون القبيحة أو نحو ذلك، فهذه التي يجب على الإنسان أن يصون نفسه منها، وأن يكون حسن حسن الظن بإخوانه. القاعدة الرابعة في هذا الباب: عامل الناس بالذي تحب أن تعامل به. عامل الناس بالذي تحب أن تعامل به، وهذه يدل عليها أحاديث، من أهمها حديثان. الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. والحديث الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة مهمة جدا، وهي نافعة في موضوع الشائعات. الآن عندما تصل إلى الإنسان شائعة من تلك الشائعات، يعمل هذه القاعدة، يفترض أن هذه الشائعة أثيرت حوله هو. ما الذي يحب من إخوانه المسلمين؟ أن يتعاملوا به مع هذه الشائعة التي تلاك حوله أو حول عرضه، ماذا يحب؟ فهذا الذي يحبه لنفسه أن يعامل به عندما يشاع عنه خبر كاذب، فليعامل به الآخرين عندما يتناقل عنهم ماذا؟ إشاعات وأخبار كاذبة أو أخبار لا يدرى ما هي. فيعامل الناس بالذي يحب أن يعامل به. القاعدة الخامسة وهي مهمة في باب الشائعات ودل عليها القرآن: الرد إلى أهل العلم الأكابر الراسخين، ولا سيما في الشائعات التي تمس أمن الدول وأمن الناس وتقصد عقائدهم، تقصد أمنهم، تقصد إشاعة الفوضى بينهم، نشر الرعب ونحو ذلك. بين وقت وآخر تبث شائعات من هذا القبيل، فمثل هذه الشائعات لا تتناقل، وإذا احتاج الأمر فإنها ترد إلى أهل العلم، مثل ما أدبنا الله سبحانه وتعالى هذا الأدب في سورة النساء، قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأدب الله سبحانه وتعالى عباده بهذا الأدب. هذه الشائعات التي تذاع أذاعوا به بين وقت وآخر، فتنشر فتنا بين الناس وشرورا، ترد إلى أهل العلم الأكابر الراسخين. ما القول فيها؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا، رجع هؤلاء العلماء الأكابر إلى دلائل الكتاب والسنة وأخرجوا للناس منهما الضوابط التي يتعاملون بها مع تلك الشائعات، فيسلم الناس، يسلم الناس بهذا من الشر. فإذا هنا في هذه الآية تأديب للناس ألا يكونوا أهل عجلة في إذاعة الأخبار. انظر ماذا قال علي رضي الله عنه لما تحدث عن، وهذا الخبر أورده البخاري في الأدب المفرد، لما تحدث عن الفتن قال: إن من ورائكم بلاء مبرحا وفتنا متماحلة الردح كبيرة. فكأنه قيل: ماذا نفعل؟ قال فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا، ثلاثة أمور، فلا تكونوا عجلا مذايع بذرا، انتبهوا لا تستعجلوا، عليكم بالتؤدة والأنات، هذه واحدة. والثانية لا تكونوا مذايع، أذاعوا به، ليس كل ما يأتيك تذيعه وتنشره، لا، لا يكون الإنسان مذياعا. قال ولا تكونوا مذايع، يعني تنشرون هكذا كل شيء. بذرا أي للفتن، لأن إشاعة هذه الشائعات المغرضة هي التي توجد الفتن وتضع بذورها بين الناس. السادسة من هذه القواعد تحريم قول المرء ما ليس له به علم، تحريم قول المرء ما ليس له به علم، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا السياق، سياق الشائعة التي كانت حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفي سياق هذه الآيات التي يبرئها به، فيقول اتلقونه بأفواهكم وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم. فينبغي على المرء أن يصون لسانه عن أن يقول ما ليس له به علم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام بئس مطية الرجل، ماذا؟ زعموا، ما عنده علم لكن يقول زعم ويقال. وقال كفى عليه الصلاة والسلام، قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عقوق الأمهات وأذى البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال، قيل وقال، هذا أمر كرهه الله لعباده، قيل كذا ويقال كذا، بئس مطية الرجل زعم. وهذه الأشياء التي ليس عند الإنسان فيها برهان، ليس فيها عنده علم، يتركها ليسلم هو في نفسه، وأيضا ليسلم منه أن يكون ناقلا لأمر فيه مضرة على الناس في أعراضهم أو في أمنهم أو نحو ذلك. السابع من هذه القواعد التحذير من اتباع خطوات الشيطان، التحذير من اتباع خطوات الشيطان. وفي سياق آية البراءة، آيات البراءة في سورة النور، في سياق تلك الآيات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فهذه الآية تفيد أن الشيطان له دور، له عمل في الشائعات، و استماع الشائعات وأخذها وتلقيها ونشرها يعد من اتباع خطوات الشيطان، والله عز وجل نهى عن ذلك، لأن الشيطان من أغراضه أن يفكك العلاقات، أن يخلخل الأمن، أن يخرب الأديان والعقائد، أن ينشر العداوات. وهذه الشائعات سلاح يستخدمه الشيطان في أوساط الناس حتى يحقق هذه الأهداف التي يبتغيها. فإذا من القواعد المهمة في هذا الباب أن يحذر المرء من اتباع خطوات الشيطان. القاعدة الثامنة في هذا الباب حماية السمع والبصر، أن يعمل المرء على حماية سمعه وبصره، وهذه فائدة ثمينة جدا مستفادة من قصة الإفك. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء تداول تلك الشائعة سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمه بنت عمته أميمة، سألها قال لها عليه الصلاة والسلام ما رأيت ما علمت، أخبريني عن عائشة، ما رأيت ما علمت يسألها. قالت كلمة عجيبة يؤخذ منها قاعدة مهمة في هذا الباب، قالت رضي الله عنها أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها فعصمها الله، عائشة التي تروي هذا عنها، قالت فعصمها الله بالورع، قالت أحمي سمعي وبصري. هذه مرحلة عالية جدا في باب الشائعات، حماية السمع والبصر. بعض الناس أطلق لسمعه العنان، يسمع كل شيء، ولبصره ينظر في كل شيء، ولهذا يتلوث فؤاده بأشياء ما يدري ما هي. لكن أن يصل إلى هذه المرحلة العالية الرفيعة، قالت أحمي سمعي وبصري، أصون سمعي وبصري، ما رأيت إلا خيرا، ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها فعصمها الله بالورع. التاسعة من هذه القواعد عدم ترديد الإشاعة، عدم ترديد الإشاعة، يعني لا يكون للإنسان يد فيها، إذا وجدت يحذر أن يكون له يد، يحذر أن يكون معبر للإشاعة، يحذر من ذلك، لأنه إن أصبح معبرا للإشاعة أثم بنقلها، فلا يجعل نفسه معبرا ولا يجعل أيضا جواله معبرا للإشاعة. لأن كثير من الناس يأتي في الجوال رسالة مفادها كيت وكيت ثم يضغط قبل أن يتبين. والله كم من شخص ندم غاية الندامة، يقول والله استعجلت ضغطتها وأرسلتها قبل أن أتأكد، ثم عرف أنها غير صحيحة. والكلمة قبل أن يتكلم بها المرء يملكها، لكن إن تكلم بها أو بعثها ملكت وأصبحت من جملة عمله. سبحان الله، يضربون مثل في الكذبة، يقولون الكذبة مثل الكرة الثلجية، كل ما دحرجتها ماذا؟ تكبر، كل ما دحرجتها تكبر. إذن الذي يجعل نفسه معبرا للشائعات ساعد على ماذا؟ تكبير الشائعة وازدياد انتشارها، فيأثم من هذا الباب. لكن لو كان كل مسلم يتقي الله كل ما وصلت شائعة أوقفها، ما يرددها بلسانه، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، اتلقونه بألسنتكم، هذا هو، يعني يردد هذا الذي سمعه بلسانه. تجد بعض الناس إذا سمع خبرا أيا كان ولا يتحقق منه، إذا رأى آخر يقول سمعت، ما سمعت ماذا قيل، يقولون كذا وكذا، يقال كذا وكذا، الناس يتحدثون بكذا وكذا، هذا هو الذي أصبح له مساهمة وأصبح معبرا لتلك الشائعات في الناس. وابن القيم رحمه الله في كتاب الدواء الداء والدواء ذكر عن حال الناس مع الشائعات، يقول أن أكثر الناس تسري فيه، معنى كلامه يقول أكثر الناس تسري فيهم الشائعات، إذا قيل أن فلان فعل بفلان كذا أو بفلانة كذا يقول يكذبه واحد ويصدقه 999، يعني 1000 إلا واحد. أن كثير من الناس يتلقفون ولا يتورعون، فيجب أن يصون الإنسان لسانه عن ترديد الشائعات، وعن أن يكون لسانه أو جواله معبرا لها. القاعدة العاشرة وهي جماع هذا الباب: مراقبة الله عز وجل وتحقيق تقواه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. والآيات في الوصية بتقوى الله عز وجل كثيرة جدا، فيجب على العبد أن يكون متقيا لله عز وجل، مراقبا له في أعماله، مراقبا له فيما يأتي ويذر، يتقي الله عز وجل في سمعه، يتقي الله عز وجل في بصره، يتقي الله جل وعلا في قلبه، يتقي الله في حركاته وسكناته، يكون عبدا متقيا لله حيثما كان، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. في كل مكان يتقي الله ويراقب الله، لأن ثمة مشكلة هنا في هذا الباب من وراء الشائعات. من يجلس وراء جواله أو وراء شاشته فينشر خبرا أو يساعد في نشر خبر، تجد كثير منهم يقول عندما ينشر الخبر يتعلق بأمن الناس أو يتعلق بعلاقاتهم أو يتعلق ب، تجده في نفسه يقول: ما أحد يدري عني إذا أنا الذي نشرت هذا أو ساعدت في نشره أو نحو ذلك. فاته هنا مراقبة الله واستحضار اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، استحضار اطلاع الله جل وعلا عليه. فتقوى الله ومراقبته سبحانه وتعالى في كل ما يأتي ويذر، في سمعه، في بصره، في أقواله، في كتاباته، فيما يصنعه بجواله، هذه بإذن الله صمام أمان ونجاة للعبد. وبعد هذا كله نختم ونقول إن الشائعات أمرها خطير جدا، وأضرارها على الناس جسيمة، ويجب على كل مسلم أن يصون نفسه منها، لأن هناك شائعات تحدث تفككا في العلاقة بين الراعي والرعية، ولي الأمر ورعيته. هناك شائعات تفكك العلاقة بين العلماء والمتعلمين. هناك شائعات تفكك العلاقة بين المتحابين. هناك شائعات تنشر الرعب والخوف والقلق بين الناس والتوتر. هناك شائعات تنشر عقائد فاسدة مخلة أو مصادمة لدين الله سبحانه وتعالى. فأنواع وأنواع من الشائعات التي يهجم بها على الشعوب المسلمة إضرارا بها. ولهذا يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون على غاية الحذر من الشائعات، وأن يصون نفسه، وأن يستحضر مثل هذه القواعد وهذه الضوابط التي هدى إليها الإسلام، أرشد الله عباده إليها، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليها، لتكون سلامة لهم ونجاة وحفظا ووقاية من الشرور. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا أجمعين، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن،